الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من بل الله فاعبد وكن من الشاكرين لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين

سبحانه وتعالى عما يشركون. أشرقت الأرض